بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب في الصوم زكاة الجسد. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك حاء قال: وحدثنا محرز بن سلمة العدني قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن موسى بن عبيدة عن جمهان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم. زاد محرز في حديثه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام نصف الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في أن الصوم زكاة البدن. و أورد فيه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة لكل شيء زكاة، لكل شيء زكاة، وزكاة وزكاة البدن الصوم. لكل شيء زكاة وزكاة البدن الصوم. هذا اللفظ أو هذا الحديث هو حديث ضعيف، يدل على أن كل شيء له زكاة. ومن المعلوم أن الزكاة المفروضة مقدرة في أمور معينة، ليست في كل شيء، ومحددة الزكاة فيها، يعني التي هي النقود وعروض التجارة وخارج من الأرض وبهيمة الأنعام، ولكل شيء مقادير معينة، يعني تبين مقدار الزكاة من هذه الأموال. قال: وزكاة البدن الصوم. وزكاة البدن الصوم. وقيل إن زكاة البدن الصوم، لأن الصوم يضعف البدن، فتكون يعني هذا الأضعاف وهذا النقص الذي يحصل هو بمثابة الزكاة له، هو بمثابة الزكاة له. وزاد محرز في حديثه قال صلى الله عليه وسلم: الصيام نصف الصبر. الصيام نصف الصبر. الصيام نصف الصبر، لأن الصبر، لأن الصوم فيه صبر. الصوم فيه صبر عن الأكل والشرب وسائل المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو يعني نصف الصبر. والحديث كما هو معروف ضعيف، لأن فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. هذا الحديث مداره على موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عبد الله بن المبارك ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال: وحدثنا محرز بن سلمة العدني وهو صدوق أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف أخرج له ترمذي وابن ماجه. نعم. عن جمهان وهو مقبول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب في ثواب من فطر صائما. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى وخالي يعلى عن عبد الملك وأبو معاوية عن حجاج كلهم عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ثم ذكر فضل من فطر صائمه. وذكر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجرهم، من فطر صائما فله مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ويعني هنا قوله فله مثل أجرهم يرجع إلى من باعتبار يعني العموم، لأن من يعني تطلق على يعني بمعنى العموم، فمن أجل ذلك قال فله مثل أجورهم ولم يقل مثل أجره على اعتبار أنه واحد، باعتبار أنه ذكر باعتبار العموم، أن من باعتبار العموم لا باعتبار الخصوص. والحديث يدل على فضل تفطير الصائمين، وأن الله تعالى يأجر من أحسن إليهم بأن يعطيهم مثل أجورهم فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى. فهذا دال على فضل تفطير الصائمين وإطعامهم والإحسان إليهم. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدا. نعم. ولا أصحاب السنن. نعم. قال وخالي يعلى ابن الحارث وهو يعود على علي بن محمد الطنافسي يعود على علي. نعم. شو يقول؟ قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى وخالي يعلى عن نعم. عبد الملك. نعم، يعني هذا يرجع إلى وهو محمد يعلى بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الملك وهو بن عمير بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام. نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حجاج وهو بن منهال وهو بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. رجل البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. كلهم عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. يقول هل تسحير تقديم السحور للصائمين له فضل لأنه يعينهم على الصيام كتفطيرهم؟ لا شك أن فيه فضل، لكنها لا يقال أنه له مثل أجورهم لأن ما جاء شيء يدل عليه، لكن كون فيه فضل لا شك. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى اللخمي قال حدثنا محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عند سعد بن معاذ فقال أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. وهذا أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة هذا دعاء وليس إخبارا. ثم أنه لا يختص بالإفطار يعني وإنما هو يشمل الإفطار وغيره، ولهذا يدعى يعني لمن أكل عنده طعام بهذا الدعاء سواء كان إفطارا أو غير إفطار، سواء كان غداء أو عشاء فإنه يدعى بهذا الدعاء، ويعني بأن يفطر عندهم الصائمون. وذلك أن الصائمين يعني إذا أفطروا عند الإنسان فله مثل أجورهم، يعني له أجر عظيم، فكون يدعى بأن يعني يدعى لمن أكل عنده ولمن حصل منه الإحسان أن يكون شأنه تفطير الصائمين ويعني وأن تصلي عليهم ملائكة فهو دعاء له بذلك. ومعلوم أن من فطر صائما فله مثل أجره، وإذا دعي له بأن يكون يحصل له هذا العمل الذي أجره عظيم وثوابه جزيل وكذلك الملائكة تصلي عليه، فإن هذا يدل على فضل الإحسان إلى الناس، سواء كان يعني إفطارا لصائم أو كان غداء أو عشاء فإنه يدعى بهذا الدعاء. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق خرج البخاري وأصحاب السنة عن سعيد بن يحيى اللخمي وهو صدوق وسط خرج البخاري والنسائي بن ماجة عن محمد بن عمرو وهو بن علقمة الوقاص الليثي صدوق خرج أصحاب الكتب عن مصعب بن ثابت وهو لين لين الحديث خرج أبو داود والنسائي بن ماجة عن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث يعني جاء من طرق أخرى يعني في الدعاء، وأما قضية ذكر أن الإفطار عند سعد بن معاذ هذه جاءت من هذا الطريق التي فيها ضعف. نعم. زيادة وذكركم الله في من عنده هذه جاءت يعني في الروايات في بعض الروايات. قال رحمه الله تعالى باب في الصائم إذا أكل عنده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وسهل قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن حبيب بن زيد الأنصاري عن امرأة يقال لها ليلى عن أم عمارة رضي الله عنها أنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما فكان بعض من عنده صائما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة. ثم ذكر مما جرح من الله باب من الصائم إذا أكل عنده باب الصائم إذا أكل عنده يعني يكون إنسان صائم ويؤكل عنده الطعام ثم يصبر مع يعني وجود يعني الطعام الذي يشتهى فإن الملائكة تصلي عليه لكونه بقي على صيامه وحرص على الإبقاء على صيامه والناس يأكلون وهو يشاهدهم ومع ذلك لم يشاركهم وإنما صبر فإن الملائكة تصلي عليه. لكن الحديث غير صحيح لأن فيه امرأة مجهولة، هذه الذي يقال لها ليلى هذه يعني مجهولة ولهذا الحديث ليس بصحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وسهل سهل بن أبي سهل صدوق خرجه النسائي ابن ماجه عن وكيع عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن حبيب بن زيد الأنصاري وهو ثقة أخرج أصحاب السنن نعم عن امرأة يقال لها ليلى وهي مجهولة أخرج لها مقبولة نعم الترمذي والنسائي وابن ماجه نعم عن أم عمارة أخرج لها أصحاب السنن قال وحدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال الغداء يا بلال فقال إني صائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن قال أنه قال للبلال الغداء الغداء يا بلال فقال نعم إني صائم فقال إني صائم فقال أما علمت قال صلى الله عليه وسلم نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة. نأكل أرزاقنا يعني هذا الطعام المقدم، وفضل رزق بلال في الجنة يعني لكونه ما شارك ولكنه استمر على صيامه، والله تعالى يأجر الصائمين على صيامهم. نعم. ثم قال وفضل رزق بلال في الجنة، أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده؟ هذا محل الشاهد، قوله ما أكل عنده، والحديث فيه رجل وضاع كذبوه وهو محمد بن عبد الرحمن، فهو غير صحيح لأنه موضوع الحديث، لأن في إسناده رجل وضاع. نعم. قال وحدثنا محمد بن المصفى، صدوق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن بقية ابن الوليد وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن عبد الرحمن كذبوه وهو رجل ابن ماجة. نعم. عن سليمان بن بريدة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أبي بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب من دعي إلى طعام وهو صائم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. ثم ذكر باب من دعي إلى طعام وهو صائم، وأورد فيه أحاديث منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى طعام وهو صائم فليقول إني صائم، وذلك لئلا يكون في نفوس الذين دعوه شيء من عدم استجابته لهم، فيقول إني صائم، وكذلك أيضا لئلا يلزموه ويحصل منهم يعني إلزام له بأن يأكل فيخبرهم بأنه صائم وأن الذي منعه أنه صائم وإلا فإنه يأكل. وفي هذا دليل على أن يعني إخبار عن النفل للحاجة وكل إنسان يكون صائما يعني متنفلا، وأخبر بذلك عند الحاجة لئلا يعني يوغر النفوس على نفوسهم عليه بسبب امتناعه عن مشاركتهم في الأكل، وكذلك لئلا يحصل منهم إلزام له أو إقسام عليه، فيكون بقوله إني صائم أبعد عن نفسه مظنة أن يكون يعني بينه أنه ممتنع لأنه بينه وبينهم شيء، أنه ممتنع لأنه بينهم وبين شيء، فلا يكون في نفوسهم شيء إذا أخبرهم بأنه صائم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح، محمد بن الصباح صدوق أخرج حديث أبو داود وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد، ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو الزناد هذا لقب وليس بكنية، يعني كنية أبو عبد الرحمن، ولكنه لقب على صيغة الكنية، لقب على صيغة الكنية. نعم. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى طعام فليجب، فإن كان من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن كان فإن شاء طعم فإن شاء طعم وإن شاء ترك. يعني وجاء في بعضها أنه يدعو، يعني إذا لم هذا فإنه يدعو لهم، فكونه يعني يحضر. أول الحديث الأول قال يخبر بأنه صائم وقد لا يحضر، أو يكون قد حضر وقيل له وقال إنه صائم، أو أنه دعي وأجاب وحضر من أجل أن يعني يأتي إليهم ويدعو، أقول يدعو لهم، فإن السنة جاءت بذلك. إن شاء طعم وأفطر إذا كان صائما، وإن كان وإلا ترك الأكل واستمر على صيامه ودعا لهم. نعم. والحديث في إسناده ابن جريج وأبو الزبير وهما مدلسان، وقد حصل منهما التصريح بالسماع عند الطحاوي في مشكل الآثار. نعم. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، هو ثقة أخرج له مسلم وابو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن أبي عاصم، هو الضحاك بن مخلد النبيل، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير، وهو محمد بن مسلم بن تدرس، وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في الصائم لا ترد دعوته. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعدان الجهني عن سعد أبي مجاهد الطائي وكان ثقة، عن أبي مدلة وكان ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ثم قال: باب الصائم لا ترد له دعوة، يعني أنه تجاب دعوته، لأنه متلبس بعبادة وهي عبادة الصيام، فكان ذلك من أسباب قبول دعائه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم. نعم. الإمام العادل، والصائم حتى الإمام يفطر. العادل لأنه متصف بالعدل والإحسان فلا ترد دعوته، والصائم حتى يفطر أو حين يفطر، وهذا محل الشاهد، ودعوة المظلوم جاءت في أحاديث أخرى كثيرة، ومنها حديث بعث معاذ رضي الله عنه اليمن، وفي آخره قال: فإن عندما ذكر الزكاة وإجابتهم إليها قال: فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، يعني قيل أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن الغمام يعني هو الذي يأتي الله به، أي فوقه، يعني يوم القيامة لينظر ليأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني في فوق ظلل من الغمام. نعم. هنا دون الغمام يرفعه الله دون الغمام يوم القيامة، يعني يمكن دون الغمام الذي يعني عليه الله سبحانه وتعالى، والذي فوقه الله سبحانه وتعالى إذا جاء يعني فصل القضاء. وتفتح لها أبواب السماء. نعم. ويقول: وتفتح لها أبواب السماء، تفتح لها أبواب السماء لأنه عمل صالح. نعم. ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ويقول بعزتي, وهذا قسم من الله عز وجل بصفة من صفاته وهي العزة, أنه ينصره ولو بعد حين, يعني وإن لم يحصل نصره في الحال فإن نصره يكون في المآل, كما جاء في القرآن لأن لا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سعدان الجهني, هو صدوق رواه البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن سعد أبي مجاهد الطائي وكان ثقة. نعم. قال حافظ لا بأس به رواه البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي مدلة. نعم. قال وكان ثقة. قال حافظ مقبول رواه الترمذي وابن ماجه, يعني وثقه ابن ماجه كما هنا, وكذلك ذكره ابن حبان في الثقات. نعم. التوثيق من ابن ماجه كلا الرجلين. إيه. توثيق من ابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قوله والصائم حتى يفطر, هل معنى ذلك أن دعاءه مستجاب طوال النهار أو فقط عند الإفطار؟ الترجمة يعني عامة, ترجمة ذكرها المصنف بابه. الصائم لا ترد له دعوة. الصائم لا ترد له دعوة, يعني أطلق هذا. وأظن في بعض هذا قالوا أنه حين يفطر, كيف في شرح ذكر شيء من هذا عنده. يقول أقرب أن حتى سهو من بعض الرواة والصواب حين, كما يدل عليه الحديث الآتي. نعم. وعلى هذا يكون عند الإفطار, إذا قال حين يفطر يعني عند الإفطار. يقول الكافر المظلوم هل دعوته مستجابة؟ نعم, لأن يعني حتى الكافر إذا ظلم ودعا فإنها تستجاب دعوته. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن عبيد الله المدني قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. فقال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد, أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول عند الإفطار اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. فيعني هذا توسل منه برحمة الله التي هي صفة من صفاته, توسل إلى الله برحمة بالرحمة التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال وحدثنا هشام بن عمار. نعم. عن الوليد بن مسلم هو ثقة رواه أصحاب الكتب. عن إسحاق بن عبيد الله المدني وهو مقبول أخرجه ابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات. ثم ذكر الأكل قبل الخروج يوم الفطر, قبل الخروج يوم الفطر يعني يوم عيد الفطر, يعني يأكل قبل أن يخرج إلى الصلاة لتحقيق الأفطار وأنه مفطر في ذلك اليوم غير صائم, يعني مبادرة إلى الأكل حتى يظهر أنه غير صائم استسلاما وانقيادا في كون يوم العيد يحرم صومه ويجب إفطاره، فكان يخرج وقد أكل ثمرات قبل خروجه. والحديث إسناده جبارة بن مغلس وهو ضعيف، لكن الحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أنه كان يعني يأكل قبل أن يخرج ثمرات، قبل أن يخرج لصلاة العيد ثمرات. فالحديث وإن كان ضعيفا فمتنه صحيح، الإسناد إسناد ضعيف لوجود جبارة بن مغلس شيخ بن ماجة، ولكن متنه صحيح لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا جبارة بن المغلس هو ضعيف أخرجه ابن ماجه. عن هشيم ابن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن أبي بكر وهو جده أنس بن مالك ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا مندل بن علي قال حدثنا عمر بن صهبان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلى العيد حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر، حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر. وهذا حديث ضعيف مسلسل بالضعفاء، يعني في ثلاثة ضعفاء يروي بعضهم عن بعض، ثم أيضا كونه يعني لا يخرج إلا وقد غدى أصحابه وأيضا من صدقة الفطر، يعني ففيه نكارة، يعني كما أن الإسناد يعني ضعيف فالمتن فيه نكارة. نعم. قال حدثنا جبارة بن المغلس عن مندل بن علي وهو ضعيف أخرج له وداود بن ماجة. نعم. عن عمر بن صهبان وهو ضعيف. نعم. أخرج له ابن ماجة. نعم. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ثواب بن عتبة المهري عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، يعني معناه أنه قبل خروجه إلى صلاة العيد يوم الفطر يأكل، كما مر في الحديث الأول كان يأكل ثمرات لا يخرج إلا وقد أكل ثمرات، ولا يعني يأكل يعني يوم العيد يوم الأضحى حتى يرجع، يعني ليأكل من لحم الهدي، ليأكل من لحم الأضاحي، ليأكل من لحم الأضاحي. فهذا يأكل تحقيقا للإفطار يعني في ذلك اليوم الذي هو يعني بعد شهر رمضان، وهذا يعني لا يأكل حتى يرجع، ويأكل من من من من لحم الأضاحي. نعم. قال وحدثنا محمد بن يحيى عن أبي عاصم محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة البخاري وأصحاب السنة. عن أبي عاصم عن ثواب بن عتبة المهري وهو مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي نعم. قال رحمه الله تعالى باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. ثم ذكر هذا تبع باب من كان عليه شهر رمضان قد فرط فيه، قد فرط فيه يعني في قضائه أو في القضاء. ومعلوم أن الإنسان إذا كان مريضا في شهر رمضان واستمر معه المرض حتى مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، ليس عليه إطعام وليس عليه قضاء لأنه ما تمكن من القضاء. وإنما الذي يعني يكون عليه الفطر من رمضان ثم بعد رمضان يتمكن من القضاء لأنه في صحة وعافية ولم يقضي فإنه يقضى عنه، يعني يقضى عنه الصيام. نعم. يقول: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. من مات وعليه صيام شهر، يعني شهر يعني إنه شهر رمضان، لأن قال شهر فليطعم عنه عن كل يوم مسكين، يعني مقابل كل يوم يطعم عنه كل يوم مسكين. لكن الحديث ليس بصحيح لأن في إسناده أشعث بن سوار وضعيف، وفيه أيضا محمد الذي قال عنه ابن سيرين، وهذا وهم لأنه هو محمد بن أبي ليلى، هو محمد كما ذكر ذلك المزي في تحفة الأشراف، قال إنه محمد بن أبي ليلى، وأن ذكر ابن سيرين هنا يعني وهم. فإذا يكون فيه علتان، يعني أشعث بن سوار ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. بدل محمد بن سيرين، محمد بن أبي ليلى بدل. نعم بدل، إيه بدله محمد بن عبد الرحمن. قال: حدثنا محمد بن يحيى عن قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهنا جاء يعني قتيبة يروي عنها ابن ماجه بواسطة، يروي عنه بواسطة، و والغالب يعني في الكتب الستة أن قتيبة يروي عنه أصحاب الكتب الستة، يعني عروة البخاري مباشرة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم يروون عنه. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عند حديث من شرب لبنا فليتمضمض لأن فيه له دسما، قال هذا الحديث رواه خمسة من أصحاب الكتب الستة عن قتيبة، يعني شيخهم فيه قتيبة، ويعني لم يذكر ابن ماجه، فيعني لعل ابن ماجه أنه روى عنه بواسطة، لأنه هنا ذكره بواسطة، لأن يعني عمن شيخه محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الذهلي يروي عن قتيبة بن سعيد، يعني فيكون روايته عنه بواسطة، وهو شيخ لخمسة من أصحاب الكتب الستة، وما عدوا قتيبة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، لأن شيوخ أصحاب الكتب الستة تسعة ليس فيهم قتيبة، فيكون معنى ذلك أنه يروي عنه بواسطة كما هنا، لأنه روى عن قتيبة بواسطة، ولم يذكر من شيوخ أصحاب الكتب الستة. والحافظ بن حجر ذكر عند ذلك الحديث الذي ذكرت أن الرسول شرب لبنا وتمضمض وقال إن له دسما، قال إنه رواه عن أصحاب خمسة من أصحاب الكتب الستة عن قتيبة، وشيخهم فيه قتيبة، ولم يذكر ابن ماجه. والذين هم شيوخ أصحاب الكتب الستة سبق أن مر بنا عدد منهم: محمد بن بشار، محمد بن مثنى، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، محمد بن معمر البحراني، عمرو بن علي الفلاس، كل هؤلاء ذكروا من شيوخ أصحاب الكتب الستة. فإذا قتيبة هو شيخ لخمسة، وابن ماجه هو عنه بواسطة. نعم. وقتيبة هو بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ. وقتيبة كما ذكرت فيما مضى لم يشاركه في هذه التسمية أحد في الكتب الستة، يعني الرجال الكتب الستة ليس فيهم من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد، وهذا يقال لها الأسماء المفردة، لأن الأسماء المفردة هي التي لم تتكرر التسمية بها، التي لم تتكرر التسمية يعني بذلك الاسم يقال له اسم مفرد، وقتيبة من هذا القبيل، لأن رجال الكتب الستة لا ليس فيهم رجل يقال له قتيبة إلا قتيبة بن سعيد هذا. عن عبثر وهو ابن القاسم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أشعث بن سوار وهو ضعيف أخرج له البخاري المفرد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن سيرين هنا يعني قال ابن سيرين وهو وهم وإنما هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. ذكرتم أن من مات ولم يستطع القضاء لكن من فرط من كان مريض ثم شفي وفرط ثم مات بعد ذلك يقضى عنه من مات وعليه السلام صام عنه وليه القضاء وليس الإطعام. أين القضاء؟ قال رحمه الله تعالى باب من مات وعليه صيام من نذر. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن مسلم البطين والحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت بلى. قال فحق الله أحق. ثم ذكر باب من مات وعليه صيام نذر. ثم ذكر هذا الحديث أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت أن أختي عليها صيام شهرين متتابعين أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أختي دين أقضيتيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فحق الله أحق. حق الله أحق. هذا الحديث يدل وهنا ما ذكر النذر يعني ولكنه يعني ترجمته يعني كأنه يشعر بأنه نذر. وقد جاء فيها بعض الأحاديث ذكر النذر لكن ذلك لا يعني الاقتصار في القضاء على النذر بل حتى يعني شهر رمضان إذا كان الإنسان يعني قد مات وعليه قضاء فإنه يصام عنه وكذلك إذا كان على صيام كفارة لأن كله يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني فسواء كان ذلك يعني ما هو واجب بأصل الشرع أو ما هو واجب بالنذر كل إنسان ألزم نفسه به أو ترتب على الإنسان كفارة فإنه يجوز أن يصام عنه وذلك لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن إذا كان هناك اشتراط تتابع فلا بد أن يكون القضاء مثل الأداء يعني إذا كان يعني مثلا شهرين متتابعين كفارة أو نذر شهرين متتابعين فإن القضاء مثل الأداء لا بد فيه من التتابع. ولا يشترط أن يكون شخص واحد ليس بلازم يجوز أن يكون متفرقين لكن لازم أن يكون فيه اتصال الشهرين بدون تفريق. بالنسبة لقضاء رمضان لا قضاء رمضان يمكن يكون مجتمع ويكون متفرق يمكن يصومون مثل جماعة عن يوم في يوم واحد عن عشرة أيام. نعم يصومون عشرة من أوليائه في يوم واحد يمكن. عن عشرة أيام الأفطار يمكن لا يشترط التابع. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد هو الأشج ثقة أصحاب الكتب. عن أبي خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ رجل أصحاب الكتب. نعم. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة رجل أصحاب الكتب. عن مسلم البطين وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. والحكم ابن عتيبة الكندي ثقة رجل أصحاب الكتب. وسلمة بن كهيل ثقة رجل أصحاب الكتب. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعطاء ومجاهد ابن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. ومجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال نعم. يعني هذا الحديث يعني مطلق ما ذكر فيه النذر كالذي قبله، ولكن المصنف يعني أورده في النذر، فلا يعني فلا أدري أنه جاء في بعض طرقه يعني ذكر النذر، ولكنه بلفظه الموجود هو عام ليس خاصا بالنذر. وحديث وكما قلت حديث من مات وعليه صيام صام عن وليه هذا يشمل ما كان نذرا وما كان غير نذر، ما كان عن رمضان أو كان نذرا أو كان كفارة. قال حدثنا زهير بن محمد هو ثقة خرج له ابن ماجه. نعم. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثم الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان هو ثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عطاء وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن بريدة عن أبيه عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبوه بريدة بن حصيب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب في من أسلم في شهر رمضان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.